وأما مسألة قوله صلى الله عليه وسلم جد نخلة في هذه المرأة لم يكن لها عائل يعولها وكان لها نخل، والمرأة إذا كان لها مال لها أن ترعاه بنفسه متى ما أمنت الفتنة. وما يتفرع على قول الأخ إذا كانت المرأة قادرة على العمل، هل نقول تعملين أو نقول تقعدين في بيتك وتأخذين من الزكاة؟ وهذا في تفصيل، إذا كان هذا العمل للمرأة مستقلا ليس في اختلاط بالرجال وتؤمن معه الفتنة ولا ضرر على المرأة فيه، بمعنى لا تضيع بيتها ولا تضيع أولادها، فعملوا حين أولى من أخذها من الزكاة، كتشتغل بخياطة ويتكون في بيتها أو بغسيل ثياب وفي بيتها أو بطبخ أو بإرضاع أو غير ذلك مما كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصور الصحابة. وما كان يترتب على هذا خروج، وخروج يترتب عليه فتنة، فإن تبقى في بيتها ولو كان في هذا أخذ للزكاة، لأن الزكاة خير من العرض، والزكاة أمر فرضه الله جل وعلا على العباد، ولو كانت الزكاة ممنوعة مطلقة ما فرضها الله ولا أذن بها ولا جعلها طهورة للمنفق، وما شرعت للفقراء ولأهل المواساة، لكي تترتب على خروج المرأة ضرر أو فتنة أو تضيع للبيت أو تضيع لنفسها، فإن هذه المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج، وتعطى من الزكاة على قدر كفايتها. وإذا أمكن بأن تعطى من بيت المال دون الزكاة فهذا أولى، وإذا لم يتأتى هذا فإن المرأة تعطى من بيت المال.